إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم ومقربا إلى مرضاته، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أيها الأحبة، تكلمنا في المجلس الماضي عن اسم الله الكريم، وفي هذا المجلس سنتحدث عن اسم من أسماء الله تبارك وتعالى يرتبط بذلك الاسم، وهو الرزاق. فهذا الكريم الذي عرفنا صفته هو الرزاق الذي يرزق عباده أنواع الرزق، كما سيأتي ذلك مبينا وموضحا إن شاء الله تعالى. والحديث كما هو معتاد أيها الأحبة ينتظم أمورا عدة نتحدث فيها عن معنى هذا الاسم الكريم، كما نتحدث عن قضايا أخرى من دلائله، ونذكر بعض الفروقات كما نتكلم عما يدل عليه هذا الاسم، هذا بالإضافة إلى الكلام على آثاره في الخلق والأمر، وكذلك نتحدث عن آثاره على المؤمن. أما ما يتصل بالأمر الأول وهو معنى هذا الاسم الكريم الرزاق والرازق، فإنهما اسمان ثابتان لله جل جلاله وتقدست أسماؤه، فهذان الاسمان يرجعان إلى معنى واحد وهو الرزق، والرزق هو عطاؤه تبارك وتعالى الذي نقول له الرزق. فهذا الرزق الذي يرزق الله تبارك وتعالى عباده يقال لما ينتفع به، فما ينتفع به فهو الرزق بأي نوع من أنواع الانتفاع كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله. فلا يذهب الذهن إلى لون من ألوان الرزق من عطاء مادي لربما يتقضى في آنه وساعته. فالرزق هو عطاء الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، فهو يقال للعطاء الجاري في كلام العرب، يعني ما يكون مستمرا يقال له رزق، ولازال ذلك مستعملا وذائعا في كتب أهل العلم وفي تعاملات الناس، تقول أجرى عليه رزقا ورزقا، يعني عطاء متكررا، إما في كل يوم وإما في كل أسبوع وإما في كل شهر وإما في كل عام، فهذا يقال له في كلام العرب رزق، فيقال يعطى رزقا من بيت المال، فذلك بحسب ما يقرر له. فهذا العطاء الجاري المستمر يقال له رزق، كذلك أيضا يقال للعطاء المقطوع ولما يصل إلى جوف الإنسان مما يغتذي به فذلك رزق، كل هذا رزق، ولكن هذا الرزق كما سيتضح يتفاوت ويختلف ويتنوع تنوعا عظيما، وله صور وأشكال، وهو على مراتب يغفل كثير من الناس عن أشرفها وأجلها وأفضلها وأعظمها، ولربما صوبوا أذهانهم ووجهوا قلوبهم إلى نوع من أنواعه حقير، وتركوا الجليل الكبير العظيم الذي ينبغي أن يعنوا به غاية العناية. فإذا عرفنا هذا من معناه في كلام العرب، فإن ذلك فيما يتصل بالله تبارك وتعالى، فالله هو الرزاق الذي قد تكفل بالأرزاق، فهو الذي يقوم على النفوس بما يحصل به كفايتها وما يقيم لها معايشها وتحصل به أقواتها. فالله تبارك وتعالى وسع جميع الخلائق برزقه ورحمته، وهذا لا يختص بمؤمن دون غيره، بل يكون عطاؤه عاما لأهل الإيمان، والكفار يكون لأوليائه وأعدائه. هذه الأرزاق دارة تصل إلى الضعفاء الذين لا حيلة لهم من أنواع المخلوقات والكائنات، من الآدميين وغير الآدميين مما هو أضعف المخلوقات، كما يصل إلى أكبرها وأعظمها خلقة. كل ذلك تحت ألطافه ورحمته ورزقه جل جلاله وتقدست أسماؤه. فلا يستغني هذا الكائن الصغير الذي لا يرى بالعين المجردة، لا يستغني عن رزق الله عز وجل، وكذلك لا يستغني ذلك الكائن الكبير عن رزق الله جل جلاله، ولو ترك لضاع وهلك ولم يحصل على شيء مما يقيم حياته ويبقي مهجته. فهذه الأرزاق أيها الأحبة ليست للأقوياء دون الضعفاء، وليست للأذكياء دون من كان دونهم في مرتبة تفكيره وعقله وذكائه وحيلته، وليست لذوي الحرف والمهارات دون غيرهم ممن لا يحسنون صنعة فالأخرق الذي لا صنعة له، وكذلك أيضا الصانع المتقن. كل هؤلاء تكفل الله برزقهم، لا يضيعهم بحال من الأحوال، يسوقه إلى الجلد القوي كما يسوقه أيضا إلى الضعيف. هذه الأرزاق حاصلة لذوي المرة من الأسوياء، كما أنها واصلة للمعوقين والضعفاء. الكل تحت رحمته، وهم يستمطرون رزقه ولا يستغنون عنه بحال من الأحوال، وكأي من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. الله يرزقها وإياكم ويرزقكم. هذه الدواب، هذه البهائم، هذه العجموات لا عقول لها، فهي غير دارسة لأسباب المكاسب وسائل التحصيل وطرق التسويق والتجارات وأنواع الحذق في الصناعات والمهارة في ذلك كله، هي عجموات، ولكن أرزاقها تصل إليها كما تصل إلى هؤلاء الذين أعطاهم الله عز وجل عقولا وفهوما. الله يرزقها، فقدم رزقها وإياكم. هذه البهائم التي تحت يد الإنسان ليست هي التي تبقى بلا رزق وهو الذي يرزق، وليس هو الذي يرزقها، وإنما الذي يرزق الجميع هو الله وحده دون ما سواه. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين، كل ذلك مسطر مكتوب في اللوح المحفوظ. هذه الدواب بهذه الصيغة، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، بأقوى صيغة عند أهل اللغة والأصول من صيغ الحصر التي جاءت بها أعظم كلمة، وهي كلمة توحيد لا إله إلا الله. لاحظ بهذه الصيغة في التقرير، ما من دابة، ما نافية، ما من دابة، ودابة هنا نكرة في سياق النفي، وسبقت بمن التي تنقلها من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم، نص صريح في العموم، ما من دابة لا كبيرة ولا صغيرة ولا خطيرة ولا ضعيفة، لا قابلة للتعليم ولا غير قابلة للتعليم، لا ممن يطير بجناحيه ولا ممن يزحف على بطنه، ولا ما يمشي على رجلين أو أكثر، ولا ما يسبح في الماء. كل ذلك، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فهو المتكفل بذلك، ولن تضيع ولا تحتاج إلى بحث حتى يصل إليها هذا الرزق في قعر البحر أو في بطن صخرة أو في أعلى قمة، إنما الله يعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين، تصل إليها الأرزاق. فهذه الكائنات التي يذكر المختصون بهذه العلوم أن منها ما يصل إلى أماكن مرتفعة لربما تصل إلى أكثر من 4000 متر علوا في الهواء تعيش فيه، تصل إليها أرزاقها، الله يوصل إليها هذه الأرزاق، وهكذا التي تعيش في قعر المحيط أيا كان قدرها وحجمها ونوعها وصورتها وشكلها كل ذلك. فالله هو الرزاق الذي خلق الأرزاق وخلق المرزوقين وأوصلها إليهم، هذه 3 أشياء كلها منه سبحانه وتعالى، الذي خلق الرزق وخلق المرزوق وهو الذي أوصل ذلك إليهم، وخلق لهم أسباب التمتع بهذه الأرزاق من مأكول وملبوس ومشموم ومنظور وما يكون من قبيل الوجدانيات، ما يجده في قلبه ونفسه إلى غير ذلك من أنواع الرزق. فهذا الرزق أيها الأحبة منه ما هو ظاهر مثل الأطعمة، الأقوات، الألبسة، المراكب، الدواب، أنواع الأثاث والرياش، كل ذلك من الأرزاق الظاهرة، فهذا لظواهر الأبدان تتمتع به الأجسام وتغتذي به، فهذا يبردها وهذا يغذيها وهذا يقويها وهذا ينشطها وهذا يجمها وهذا يسليها إلى غير ذلك من أنواع الأرزاق المبثوثة مما نعرف وما لا نعرف، وأكثر ذلك لا نعرفه، فهذا كله من هذه الأرزاق التي تكون للظواهر وهي الأبدان. هناك النوع الآخر وهو الأهم، وهو الذي يكون للبواطن والقلوب، فهذا يكون من العلوم والمعارف والهدايات، فهذا أشرف النوعين، لأنه لا تستقيم الحياة هذه التي نعيشها في هذه الدار الحياة الدنيا إلا بهذا النوع من الرزق وهو الهداية. ولذلك انظروا ماذا قال العلماء رحمهم الله في كون الحيتان تستغفر لمعلم الناس الخير، قالوا هذا الذي يعلم الناس الخير يجعلهم على حال من الاستقامة والانضباط فيما يأتون وما يذرون، فتسلم هذه الدواب من غوائلهم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن انكفافهم عن معاصي الله تبارك وتعالى يكون سببا لنزول البركات، ومن ثم تعيش هذه الدواب وتتحقق لها مصالحها ومكاسبها ومطالبها. أما إذا عصي الله تبارك وتعالى فإن هذه الدواب لربما ماتت في جحورها بسبب ذنوب بني آدم. ومن هنا أيها الأحبة أقول هذا النوع من الأرزاق وهي الأرزاق للبواطن، أرزاق القلوب، لا تستقيم الحياة ولا يهنأ بشيء من الرزق من النوع الأول وهو رزق الظواهر من الأقوات وغيرها إلا به، وإلا فإن الإنسان يعيش في ضياع من كل وجه، يأكل ما يعطبه ويتلفه ويجلب له العلل والأوصاب والأمراض، لأنه لا يعرف الحلال ولا الحرام. وانظر إلى الأمم في الشرق والغرب ماذا يتعاطون من أنواع المسكرات والمأكولات الضارة التي تفسد وتتلف أجسادهم وأعضاءهم وأبعاضهم وأجوافهم، وتختل بذلك عافيتهم وتفسد عليهم معايشهم، كل هذا بسبب هذا التعاطي الذي لا يكون في موضعه مما حرمه الله تبارك وتعالى. هذا بالإضافة إلى أمر آخر، وهو ما يجعله الله عز وجل للمعرضين عنه وعن ذكره وطاعته من المعيشة الضنك التي إذا حلت بقوم أو بفرد فإن هذا الإنسان لا يهنأ بطعام ولا يهنأ بشراب، فيكون في حال من الحزن والأسى والكآبة، يتجرع هذا المطعوم ويحاول أن يمضغه ولكنه لا يجد له طعما ولا يستسيغ أكله، وذلك لأنه يحمل روحا قد ملأتها الوحشة. فلا يهنأ بالمعايش والملاذ بعيدا عن طاعة الله عز وجل والاستقامة على نهجه ولزوم الصراط المستقيم. فهذا النوع من الرزق تحصل به حياة الأبد وتتحقق الحياة الحقيقية، السعادة الحقيقية التي تكون جنة في الدنيا تنتهي وتفضي به إلى جنة في الآخرة. فهذا أشرف الرزقين. أما الرزق الأول فإنه يحصل به قوة الجسد لكن إلى مدة قريبة الأمد، مدة قريبة ثم تنقضي وتذهب ويتلاشى هذا الشباب وهذه الفتوة وهذه القوة وهذه العضلات وما يستلذه من الطعام، ثم يصير إلى حال من الضعف والعجز، ولو كان يملك مال قارون فإنه لا يستطيع أن يأكل إلا شيئا يسيرا، ولربما تنغص وتكدر به، ولابد من ملاحظة أمور فيه من خلوه من كذا وخلوه من كذا وخلوه من كذا، حتى يصير تعاطي هذا الطعام لونا من العنت عليه وعلى من يشتغل به ويهيئه له. هذا أمر مشاهد. فهذا القوت الذي تغتدي به الأبدان إنما هو شيء مؤقت، شيء محدود محصور، بعد ذلك يفضي إلى حال من القوة تتلاشى وتذهب وتزول، تبقى ذكرى يريدها ويرددها صاحبها على ذهنه، كيف كان وماذا كان يأكل في يوم من الدهر، وكم كان يقوى على مزاولة الأعمال وما إلى ذلك، وأن ذلك كله قد اضمحل وتلاشى. فهذا الرزق أيها الأحبة أيضا يشمل الرزق الدنيوي كما يشمل الرزق الأخروي. الرزق الدنيوي بأنواعه مما تغتذي به القلوب وتنعم وتلتذ وتسر، وما تغتذي به الأبدان بنوعيه، فإن الذي تغتذي به الأبدان منه ما هو حلال أحله الله عز وجل، إما لذاته يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وإما لكسبه، فهذا الإنسان قد يأكل الربا قد يأكل الرشا وما إلى ذلك، فهذا كله مما يقال له رزق في هذه الحياة الدنيا، إلا أنه يحرم عليه تعاطي الحرام، وإذا صبر فإنه يجد ذلك من الحلال. وأما الرزق الأخروي فهو الذي يحصل به النعيم المقيم والحياة الأبدية السرمدية في الجنة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم وإخواننا المسلمين من أهلها. فالله تبارك وتعالى يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهذا رزق في الآخرة، رزق في العالم الآخر بعد هذه الحياة الدنيا. إذن أيها الأحبة، الرزق منه ما هو خاص ومنه ما هو عام، منه ما هو في الدنيا ومنه ما هو في الآخرة. فالرزق العام هو ما يسوقه الله تبارك وتعالى لهذه الخلائق مما يحصل به تحقيق معايشها إلى غير ذلك من منافعها ومطالبها، فهذا رزق عام يدخل فيه ما يحصل لبني آدم وما يحصل لغيرهم من المخلوقات، رزقه عام تبارك وتعالى. ومنه ما هو حلال ومنه ما هو حرام، إلا أن الحرام لا يجوز تعاطيه بحال من الأحوال. ومنه ما هو رزق خاص لأهل الإيمان، وذلك بما يحصل لهم من الهدايات والتوفيق والتسديد، فهذا يحصل لهم في الدنيا ويحصل لهم عند الموت، كما أن ذلك أيضا يحصل لهم في الآخرة، هذا النوع من الهدايات، لكن كل مقام يكون بحسبه، يعني يحصل له من الهدايات بحسب ذلك المقام. فإن الله تبارك وتعالى يقول: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم، قتلوا سيهديهم ويصلح بالهم. هذا هداية بعد الموت، هداية إلى ماذا؟ فهناك هدايات بعد الموت، هناك هداية عند السؤال، سؤال الملكين، لكن الشهيد يأمن فتنة القبر. فهناك هداية يحتاج إليها المؤمن في القبر عند سؤال الملكين، وهناك هداية يحتاج إليها عند الحساب حينما يعرض عليه عمله ويحاسب، يحتاج إلى هداية في الجواب. وهناك هداية أخرى أيضا يحتاج إلى هداية إلى الصراط، ويحتاج إلى هداية على الصراط لئلا يزل يقع في جهنم، ويحتاج إلى هداية إلى الجنة، إلى باب الجنة، ويحتاج إلى هداية إلى منزله في الجنة. هذه كلها هدايات وكلها أرزاق، هذا بالإضافة إلى ما يعطى لأهل الإيمان من النعيم المقيم في القبر، حيث يرى مقعده من الجنة ويفتح له نافذة إلى منزله في الجنة فيأتيه من روحها وبردها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أرزاق حينما تبرد مضاجعه في قبره، وقل مثل ذلك أيضا حينما يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، حينما يستظل تحت ظل العرش، وهكذا ما يحصل لهم من أنواع النعيم في الجنة. فهذا كله من رزق الله تبارك وتعالى الخاص بأهل الإيمان، فهم يشتركون مع غيرهم في هذه الحياة الدنيا بالأرزاق، لكنهم يتعاطون ما أباح الله لهم فيكون لهم المباح الطيب. والله تبارك وتعالى يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فهم في الدنيا يشتركون مع غيرهم في هذه الطيبات والملاذ من المطعوم والمنكوح والمشروب وغير ذلك مما قد علمتم، ويدخل في هذه الأرزاق الخاصة التي تحصل لهم ما يوفقون إليه من الأعمال الصالحة بعد أن هداهم الله عز وجل للحق ووفقهم إلى لزومه واعتقاده وسلوكه، فما يوفقون إليه من أعمال وصالحات كل هذا من الأرزاق، وهكذا الأخلاق الفاضلة الحسنة التي يعطيها الله عز وجل عبدا من عباده، إما أن يكون ذلك موهوبا أو أن يكون ذلك مكتسبا. أشج عبد القيس لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل هذا شيء تخلق به هو، يعني من عند نفسه، أو أن الله جبله على ذلك؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد جبله على ذلك. فكون الإنسان يجبل على الحلم أو الأناة أو الأخلاق الفاضلة أو نحو ذلك، هذا رزق من الله. تجد هذا أحيانا في الأسرة كاملة، الصغير والكبير، فطرة وخلقة، أحيانا الكرم، أحيانا الشجاعة، أحيانا رقة القلب، أحيانا سلامة الصدر، سلامة النفس، إنسان نظيف لا يحمل حقدا، حتى لو أراد أن يحمل غلا وحقدا لا يستطيع. إذا نظرت إلى وجهه تقول: هذا لا يستطيع أن يحقد على أحد ولا يستطيع أن يؤذي أحدا، كأنه خلق للجنة. من الناس من وجهه من لا يصلح للأذى، لا يؤذي الذر كما يقال، خلقة بلا تكلف. ومن الناس من يكون ذلك بكثرة المزاولات لأنها تورث الملكات، فيصير ذلك صفة راسخة له، لكن بالاكتساب والاستعانة بالله وكثرة المجاهدة فيصير ذلك خلقا يتصف به وسمة يتسم بها. فهذه الأرزاق الظاهرة التي تغتدي بها الأجسام هي وسيلة ينبغي أن تكون موصلة إلى النوع أو يستعان بها إلى النوع الآخر. فإن الله تبارك وتعالى ما خلقنا من أجل أن نرعى في هذه الحياة الدنيا، المراعي أيها الأحبة، وإنما يمدح بكثرة الأكل وامتداد الخواصر وامتلاء الأجسام باللحوم وما إلى ذلك، إنما يحمد عليه الحيوان فهي التي ترعى وتكون سائمة، أما الإنسان فإنه لا يحمد ولا يمدح بهذا إطلاقا، وإنما يحمد بما يكتسبه من الفضائل وما يكون عليه من الأعمال الصالحة وتقوى الله تبارك وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس الأكرم هو الأكول الشروب، ليس هو الأكثر أو الأفضل أو الأجمل في ثيابه وهيئته ومنظره وشكله وما إلى ذلك، إنما الأكمل والأفضل في ميزان الله تبارك وتعالى هو التقي الأتقى، وهو الذي سيجنب عذاب الله جل جلاله وسيجنبها الأتقى. والأقرب أن الأتقى هنا أنه يراد به مطلق الاتصاف لا معنى أفعل التفضيل، يعني يجنبها التقي، لكن قوله تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم يراد به التفضيل، كل ما كان أتقى أكثر تقوى كان ذلك أرفع في درجته ومرتبته في منزلته عند الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فإذا أعطى الله عز وجل ورزق عبدا من عباده الإيمان الأعمال الصالحة وفقه الأخلاق الفاضلة، عف لسانه وعفت يده وعف بصره وامتلأ قلبه من الإيمان والتقوى واليقين والخوف من الله عز وجل ومن محبته ومراقبته والتوكل عليه ورجاء ما عنده، هذا الذي ينبغي أن توجه إليه الأنظار ويعتني به أصحاب الهمم العالية والنفوس الشريفة. هذا النوع من الرزق هو الذي مدحته النصوص واشتملت عليه الأدعية النافعة. هذا كله أيها الأحبة، وقد ذكر مضامين هذه المعاني الحافظ ابن القيم رحمه الله مفصلة، كما ذكر ذلك الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحم الله الجميع. وإذا أردت نظمها وعدها بشيء يمكن أن تحفظه وأن تضبطه، فاسمع إلى قول الحافظ ابن القيم رحمه الله في نونيته: وكذلك الرزاق من أسمائه، والرزق من أفعاله نوعان، رزق على يد عبده ورسوله نوعان أيضا، ذان معروفان، رزق القلوب العلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان، هذا هو الرزق الحلال وربنا رزاقه والفضل للمنان، والثاني سوق القوت للأعضاء في تلك المجاري سوقه بوزاني، هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام، كلاهما رزقان، والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان. يقصد أن الحرام أنه الرزق هو ما يصل إلى الإنسان مما يغتذي به، فإن كان بطريق مباح فهذا الذي يجوز له تعاطيه، وإن كان بطريق حرام فيجب عليه الكف عنه، كل ذلك يقال له رزق. أما الرزق المطلق فإنه يقال للحلال، وأما الحرام فهو رزق لكنه محرم. هذا معنى قول ابن القيم في هذا البيت الأخير: والله رازقه، يعني الحرام، بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان، يعني دون تقييد، يعني يقال هذا رزق، السرقة رزق حرام، الربا رزق حرام، الرشوة رزق حرام، لا يجوز له أخذه، فيقال له رزق بالتبيان بالقيد. وأما بالإطلاق إذا قيل هذا رزق الله فإنه ينصرف إلى الطيب الحلال، لكن الحرام يكون أيضا من الرزق خلافا للمعتزلة الذين لا يدخلون الحرام في ذلك، وقولهم فاسد وباطل، وليس هذا مقام الرد على هؤلاء، لكن العبد إذا صبر حصل له رزقه لا محالة ولا بد، فإذا استعجل أخذه من الحرام، فما كتب له من الرزق حاصل، فإن الملك يبعث إذا كان للجنين في بطن أمه استتم 4 أشهر، يؤمر بأربع كلمات، يؤمر برزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد، 4 كلمات، فهذا الرزق في البطن مكتوب، بل قبل ذلك قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. يروى عن علي رضي الله تعالى عنه أنه دخل مسجد الكوفة فأعطى غلاما دابته حتى يصلي، فلما فرغ من صلاته أخرج دينارا ليعطيه الغلام مقابل الوقوف مع الدابة، فلما خرج وجد أن الغلام قد أخذ خطام الدابة وانصرف، يعني سرقه، فذهب فأرسل علي رضي الله عنه رجلا ليشتري له خطاما بدينار، فجاء الرجل بخطام فقال علي هذا خطام دابتي، قال الرجل رأيته في السوق مع غلام يبيعه فاشتريته، فقال سبحان الله إنه خطام دابتي، قال سبحان الله أردت أن أعطيه إياه حلالا فأبى إلا أن يأخذه حراما. هو أخرج له هذا الدينار ليعطيه فسرق هذا الخطام وذهب إلى السوق، فجاء هذا الرجل واشتراه منه، أخذه بالحرام، لو صبر أخذه بالحلال، وهذا أمر مقطوع به لا يمكن أن يحصل فيه خلف. ولا أحصي كم يأتي من الناس من يسألون عن مكاسب محرمة وأعمال محرمة، فأقول دع هذا لله. كثير من هؤلاء يرسل بعد ذلك رسالة، وبعضهم يأتي ويقول تركته وبعد أيام جاءني ما هو أفضل من هذا، إما في صفقة في بيع، وإما أن يكون ذلك في عمل يعمله، أي نوع من الأعمال لكنه محرم. فهذا إذا صبر العبد سيأتيه رزقه. بعض الناس يعمل الأعمال المحرمة ويقول عيش العيال، من وين أوكلهم؟ أنت من وين توكل نفسك قبل أن توكل هؤلاء الأولاد؟ فالله عز وجل هو الرزاق، يا خالق الرزق للعباد وللوحش وللطير أنت رزاق، فكل شيء إليك متجه وكل قلب إليك مشتاق، وأعظم الرزق نور معرفة له وراء الضلوع إشراق. فينبغي على العبد كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله إذا قال اللهم ارزقني أن يستحضر النوع الأشرف أيضا فلا يغفل عنه. قلت اللهم ارزقني، لا يذهب ذهنك إلى دراهم معدودة أو وظيفة أو نحو ذلك، لا، استحضر أولا قوت القلوب والهداية وما يحصل للعبد من ألطاف الله عز وجل فيسدده ويوفقه ويهدي قلبه ويصلح حاله وعمله فيكون ملازما للصراط المستقيم. اللهم ارزقني، فالعلم رزق والهداية والتوفيق رزق، والتوفيق للعمل رزق، يعني قد يعرف الإنسان الحق فيحتاج إلى رزق آخر العمل، كل عبادة نعملها هي رزق، كل شيء من أعمال البر والخير والتقوى ونفع الناس والانتفاع في أنفسنا ولأهلينا هو رزق، هو رزق. فهذه المعارف التي تحصل للإنسان هي من الرزق، مسألة حفظتها، آية حفظتها، مسألة فهمتها، هذا رزق من الله، حفظت القرآن كاملا هذا رزق من الله تبارك وتعالى، يحتاج إلى شكر. لكن الكثيرين يظن أن هذا الرزق هو هذا المال، هذه الدراهم التي تحصل له، فيفرح بذلك ويسر ويغتبط، والواقع أن الأمر أكبر من هذا بكثير، وهناك ألطاف وأرزاق لا تخطر على بالي أكثر الخلق. هذا الهواء الذي نتنفسه أيها الأحبة ما هو؟ ما تركيبه؟ لو اختل ما الذي يحصل؟ هذه الأجهزة التي يحصل معها استنشاق هذا الهواء والتنفس، لو اختلت، لو حصل ثقب في الرئة، لو حصل تليف في الرئة، لو نقص الأكسجين، ما الذي يحصل عند الإنسان؟ بلحظة يضطرب ثم يموت، يشقى لو أنه فقد ذلك. هذا الهواء، من الذي يقول أحمد الله عز وجل على هذه النعمة الهواء النفس؟ هذه الأعضاء التي عندك أخبرني، وأنا أوجه هذا السؤال لنفسي بطبيعة الحال، هذه الكبد من أين أخذتها؟ بكم اشتريتها؟ هذا القلب بكم اشتريته؟ هذه العروق والأوردة والأعصاب والأعضاء والكلى، هذه الأمعاء، المعدة، العيون، السمع، المخ والمخيخ وتلافيف المخ وكل ما في الجسم من ذرة وشعرة، من أين؟ الفقراء والأغنياء عندهم ذلك، بل قد يكون الفقير أكثر استمتاعا بالطعام وأكثر قدرة على استساغته وهضمه وتعاطيه من كثير من الأغنياء. ولكن هؤلاء من الذي أعطاهم هذه الأبعاض والأعضاء والمنافع؟ أعطاها الأغنياء والفقراء. عيون الغني تختلف عن عيون الفقير؟ كبد الغني تختلف عن كبد الفقير؟ كل الغني تختلف عن كل الفقير؟ أنسجة الغني مركبة من شيء آخر؟ الملوك وأبناء الملوك مما ركبت أجسامهم هي من نفس التركيب الذي ركب منه أفقر الناس. من الذي أعطى الجميع؟ هو الله تبارك وتعالى. كم يقدر هذا بثمن أيها الأحبة؟ لو سئل الإنسان الآن، هذا الإنسان الذي يعاني من اختلال في أحد وظائف هذه الأعضاء، الكبد عنده معطلة، الكبد تليفت، الكلى تعطلت، كم يدفع من أجل أن يتخلص من هذا المرض؟ كم؟ هذا شيء لا يقدر بثمن، لا يقدر بثمن. من الذي رزقه هذا وأعطاه إياه؟ هذا العقل الذي لو اختل بدأ الإنسان يخلط ويرى أشياء لا حقيقة لها ويتكلم بأمور من غير وعي. لو قيل له كم تدفع؟ حينما يرزق الإنسان الذكاء، وغالب ما تكون الحرفة والحيلة، الحيلة بمعنى الابتكار، تكون كما قال ابن قتيبة عند أبناء الفقراء. لماذا؟ لأن الحاجة كما يقال أم الابتكار، أم الاختراع، ما عنده شيء، فممكن أن يصنع من أي حديدة، يصنع منها لعبة، يصنع منها شيئا، بينما ذاك المكفي يؤتى له بكل شيء، وإذا حصل له أدنى ملل أو خلل بهذه الآلة أو اللعبة أو السيارة أو غير ذلك تركها في قارعة الطريق وجاء من يحمله معززا مكرما، فهو ما يعرف يفتح الكبوت كما يقال. لكن ذاك الذي جمعها مسمارا مسمارا وعظيم الحذق بها، من الذي أعطاه هذا الحذق والذكاء؟ انظر إلى من ضعف عقله في الغالب، تجد أن المهارات البدنية عنده أقوى من المهارات العقلية، اللعب، الحركة، أنواع الألعاب والمهارات يتقنها، لكن بمقابل غالبا ضعف القدر والإمكانات العقلية. تجد هؤلاء أحيانا أطفال صغار يلعبون بطريقة عجيبة جدا، يقفزون في الهواء ويتقلبون مما قد لا يحسنه أكثر الناس ولم يتعلموه، ولكن الله وهبهم هذا. لكن قد تجد في المقابل ضعف العقول، فالله عز وجل يعطي هذا ويأخذ من هذا ابتلاء وامتحانا لهؤلاء المخلوقين. تجد هذا ضعيف البنية، أجسامهم صغيرة خلقة، لكن عندهم من وسائل الدفاع ما يستطيعون به أن يتغلبوا على أصحاب الأجسام الممتدة، أعطاهم الله عز وجل. غيرهم يتصنع ذلك ويتعلمه الواحد بعد الواحد تكلفا، أما هم فذلك من الأمور الذائعة بينهم التي لا يجدون فيها كلفة ولا صعوبة. فهذا هو الرزاق الذي يعطي ويهب كما يشاء. وهذا الاسم الكريم كما ترون الرزاق مبناه على المبالغة، يعني كثير الرزق لكثرة عطائه من جهة ولكثرة المرزوقين، فهو الذي يرزق هؤلاء الخلائق، هو الذي خلقهم، فهو الذي تكفل بالأرزاق، فهو كثير الرزق، وهي صفة فعلية من صفات الله تبارك وتعالى ترجع إلى ربوبيته. ولهذا نقول لا رازق إلا الله تبارك وتعالى، فنوحده في أفعاله، وهذا معنى توحيد الربوبية. ولهذا لا يصح أن يقال لغيره هكذا بإطلاق بأنه رزاق، فلان رزاق، فلان هو الرازق، فإن ذلك لا يجوز بحال من الأحوال. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، فهذه كلها إليه سبحانه وتعالى. بعد ذلك ننتقل إلى أمر آخر، وهو الفرق بين اسم الله الرزاق والمقيت. المقيت أيها الأحبة أخص من الرزاق، وذلك أنه يختص بالقوت، بما يكون به قوام هذه الأبدان مما يغذوها به. أما الرزاق فكما عرفنا أن ذلك أوسع من هذا، فيدخل فيه أنواع الرزق، مما يتعلق بالأبدان ومما يتعلق بالقلوب، الرزق الدنيوي والرزق الأخروي. فالقوت ما يكتفى به في قوام البدن، وأما الرزق فهو كل ما يدخل في ملك العبد وتحت يده وتصرفه مما يؤكل ومما لا يؤكل، وأعلاه كما سبق قوت القلوب. بعد ذلك، ما الفرق بين الرزاق والرازق؟ المعنى في الأصل واحد، إلا أن الرزاق يعني كثرة الرزق. ننتقل بعد ذلك إلى الأمر الثالث، وهو ما يتصل بذكر دلائل هذين الاسمين الكريمين. فهذا الاسم الرزاق جاء مرة واحدة في كتاب الله عز وجل في قوله تبارك وتعالى في سورة الذاريات: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أما الرازق فقد جاء في هذه الآية على قراءة ابن محيص: إن الله هو الرازق ذو القوة المتين. والقاعدة أن القراءتين إن كان لكل قراءة معنى فهما بمنزلة الآيتين، فكأنه عندنا آية الرزاق وآية أخرى الرازق، فهذا دليل على إثبات اسم الرازق من القرآن. أما من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فحديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. الرازق هكذا. وهذا الحديث عند الإمام أحمد وأبي داود وابن ماجه وغيرهم بلفظ الرازق، وعند الترمذي الرزاق، وصار هذا الحديث دالا على هذا وهذا. بعد ذلك ننتقل إلى أمر رابع، وهو ما يتصل بالاقتران. اقتران هذا الاسم الرازق أو الرزاق مع غيره، فهنا جاء مقترنا بالقوي والمتين: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فما وجه ذلك؟ يمكن أن ألخص هذا من كلام أهل العلم بعبارة وجيزة، فيقال: هذا العطاء لهؤلاء المخلوقين على كثرتهم يحتاج إلى قوي. الإنسان لما يكون عنده اثنان من الولد لربما يظن أنه هو الذي يستطيع أن يعيلهم وأن يحيوا في كنفه حياة كريمة، فإذا كان عنده من الولد 10 قال: أنا منين أجيب لهؤلاء؟ ولذلك بعض الناس يحرص أن يكون عنده من الأولاد ولد بنت أو نحو هذا، ويقول: كفاية، هو يظن أنه هو الذي يرزقهم. لو قيل له: هؤلاء أهل البلد، نريد منك أن تأخذ حيا من الأحياء وتتكفل فيهم كل يوم بثلاث وجبات فقط، قال: أنا ما أستطيع أن أوفر لهم ولا شاهي العصر، منين أجيب لهؤلاء؟ هذا يحتاج إلى قوة الذي يطعم هؤلاء جميعا ويرزقهم أنواع الرزق، هذا لابد أن يكون قوي. ثم إيصال ذلك إليهم على اختلاف أحوالهم وتنوع خلقهم وتنائي أقطارهم، هذا يحتاج إلى قوة في الإيصال. الناس أحيانا يكونون في بقعة محدودة، ولربما يمضي النهار وكثير من هؤلاء ما وصله ما قرر له. وكما ترى في أماكن الزحام في الحج أحيانا الحملة ينتظرون ويبرد الطعام ويفسد وهو لم يدخل إلى منى بسبب الزحام، ويبقى هؤلاء ينتظرون. الله تبارك وتعالى يوصل إلى كل دابة رزقها من غير كلفة ولا جهد، على اختلاف أحوال هذه الدواب، اختلاف أنواعها وتباعد أقطارها. فهذا كله من قوته أن أوصل رزقه إلى جميع الخلائق في أنحاء هذا العالم. وأمر خامس، وهو كلام على ما يدل عليه هذا الاسم الكريم، فهو يدل بدلالة المطابقة على الذات، على ذات الله عز وجل وعلى الصفة وهي الرزق، ويدل بدلالة التضمن على الذات أو الصفة، ويدل بدلالة اللزوم على الحياة والقيومية والسمع والبصر والعلم والقدرة والقوة والعظمة والغنى والكرم. يعني هذا الذي يرزق هذه الخلائق كلها لابد أن يكون غني، لابد أن يكون عليم سميع بصير، يعلم أماكنها، يعلم أحوالها، يعلم حاجات هذه الخلائق. لو وكل إلى الإنسان فقط لربما حيوان واحد أو طائر واحد لربما مات، لأن الإنسان لا يعرف طبيعة الطعام الذي يصلح له، ولربما يحتاج أن يبحث في الإنترنت هذا النوع من الطيور على أي نوع من الحبوب يقتات، هذا النوع من الجوارح من الطيور كيف يغتذي، وما الذي يمكن أن يكفيه في يومه وليلته، ولربما مات هذا الطائر وهذا الإنسان يضع له أنواع من الطعام لا تصلح لمثله. من الذي يعلم كل نوع من هذه الأنواع ما الذي يحتاج وما الذي يناسبه فيوجد ذلك له؟ من الذي يفعل هذا؟ من الذي يزينها بموازين دقيقة في غاية الدقة؟ ولهذا فإن الأمر السادس، وهو ميدان للحديث عن هذه القضية والكلام على أثر هذين الاسمين الرازق والرزاق في الخلق، ما الأثر؟ يمكن أن نقول أيها الأحبة بأن ذلك بأجلى صورة هو ما نشاهده، هذه الأرزاق المبثوثة، هذا منين أيها الأحبة؟ الثياب اللي نلبسها، هذه النظارة من أين؟ لو أن الإنسان استغنى عنها ممن يحتاج إليها لربما تختلط أمامه الحروف لا يستطيع أن يقرأ اسمه. هذه الألسن التي نبين بها ونعبر عن مكنونات النفوس من أين؟ من الذي علمنا القراءة والكتابة؟ من الذي علمنا النطق؟ من الذي رزقنا هذا كله؟ هو الله تبارك وتعالى. من الذي رزقنا المال؟ من الذي رزقنا الزوجة؟ من الذي رزقنا الأولاد؟ هذه الزوجة من الذي ساق لها هذا الزوج فجاء إليها من بين نساء العالمين واختارها وتزوجها؟ من؟ هو الله تبارك وتعالى. من الذي علمنا الصنائع والحرف؟ من الذي هيأ لنا هذه المواد التي يحصل بها أنواع الأشكال والصور من المعادن وغيرها مما يحصل به منافع الناس المتنوعة في أكلهم وشربهم ونومهم وجلوسهم وانتقالهم، وما يحصل به أيضا منافعهم في الحرب والقتال؟ من الذي علمهم هذا كله وطوع لهم هذا؟ من الذي سخر لهم ما في الأرض جميعا وخلقه؟ والله تبارك وتعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا، فالذي خلق هؤلاء الخلائق هو الذي أوجد هذه المنافع، فهذا ظاهر وشائع يشاهده كل أحد، وإلا لم يكن لأحد أصلا قيام ووجود من غير أن يهيئ الله عز وجل له هذه الأرزاق، فلكل منهم نصيب من الرزق، وهذا أمر لا يخفى. ولذلك أقول أيها الأحبة انظروا إلى هذه المخلوقات والكائنات، من الذي يوصل إليها ومن الذي يرزقها ومن الذي يعطيها؟ أعطيكم بعض النماذج وبعض الأمثلة، هناك أمثلة كثيرة جدا ولكني أختار بعضها. النمل لها أحوال عجيبة في غاية العجب، لكن خذ هذا المثال من أحوال هذه المخلوقات الضعيفة. هذه المخلوقات مما تتغذى عليه في قراها نوع من الحشرات صغير اسمه المن، هذه تحرص النمل على إبقائها قريبا من مستعمراتها، فماذا تفعل بها؟ تفعل بها فيما يبدو لنا بعد المتابعة من قبل أهل الاختصاص وضع كاميرات ثابتة ترتبط بحواسيب، وجدوا أنها تقوم بعمليتين. العملية الأولى أن هذه النمل تقضم أجنحة هذا النوع من الحشرات من أجل أن تبقى أسيرة عندها، تقطع أجنحتها، هذا الإجراء رقم واحد. طيب هذه النوع من الحشرات تمشي على أرجلها فتذهب بعيدا، لا، هي تريدها عندها حية، لا تريدها أن تموت، من أجل أن تأكلها متى شاءت. ماذا تفعل؟ تقوم هذه النمل بإفراز مواد تعيق نمو هذه الأجنحة من جديد، كذلك تقوم بإفراز مواد تعيق حركتها، لا ينمو الجناح فتطير، ولا أيضا تستطيع المسير والحركة فتذهب بعيدا عنها فتبقى حواليها، متى ما أرادت أكلتها، كما أنها تنتفع بمواد دبقة ينتجها هذا المن غنية بالسكريات، يقولون هذه بمنزلة الحلوى عند النمل، تتفكه به فتأخذها وتحجزها، هذا النوع من الحشرات حشرات المن تحجزها عندها. انظر هذا النوع من هذه الحشرات أيضا، نوع اسمه البكر فور، هذه تضع البيض ثم تموت، لكن قبل أن تضع البيض ماذا تفعل؟ تقوم بجمع جثث بعض الحشرات وتضع البيض فوقه، من أجل أن هذا البيض إذا خرج من هؤلاء الصغار يغتذون على هذه الحشرات الميتة حتى يشتد الواحد منهم. من اللي يرزقها؟ من اللي يسوق إليها ذلك كله؟ من الذي يعلمها هذا ويدبرها هذا التدبير؟ هذه تأخذ أشياء ميتة، حشرات ميتة. في نوع آخر لا، أعلى مرتبة، أرقى، ما يأكل الحشرات الميتة. فماذا تفعل الأم إذا أرادت أن تضع البيض؟ تعمد إلى جرادة، ثم بعد ذلك ماذا تفعل بهذه الجرادة؟ هذه الحشرة اسمها سفكس، هذا النوع من الحشرات حينما تعزم على وضع البيض تصطاد جرادة حية، ثم تأتي لها إبرة، هذه النوع من الحشرات، فتضعها على مخ الجرادة وتضغط عليها بشدة وتستمر هكذا، فتنشل قدرة الجرادة على الحركة، تبقى حية لكن مشلولة. يقول المختصون بأنه لو جاء أمهر الأطباء ليقوم بهذه الحركة فيحصل لهذه الجرادة، هذه النتيجة ما استطاعوا، فتبقى هذه الجرادة حية وفي نفس المكان. فلما يفقس هذا البيض يقوم هؤلاء الصغار ويتغذون على هذه الجرادة الحية، لأنهم لا يأكلون الحشرات الميتة. من الذي يرزق هذه الحشرات وهي لم تزل في طور البيض؟ من الذي يعطيها؟ هذا النمل أيها الأحبة كيف يحصل رزقه وكيف يخزن هذا الرزق؟ الحبوب إذا كانت من ذوات الفلقة الواحدة قطعها نصفين من أجل أن لا يأتي البلل فتنبت، وإذا كانت من ذوات الفلقتين بمعنى لو قطعت إلى شقين تنبت، فإنه يقطعها إلى أربع، وإذا أصابها بلل انتظر إلى يوم تكون الشمس ضاحية فيخرج ذلك جميعا وينشره من أجل أن يجف. فهذا الله تبارك وتعالى هو الذي يرزقها. أما النملة البيضاء فتأكل غذاءها ثم تخرج الفضلات ثم تأكلها عدة مرات حتى لا تبقي فيها أي قيمة غذائية، والباقي بعد ذلك تبني فيه بيتها. هذا الذي يرزق ويهيئ لهذه المخلوقات. انظر هذا العصفور فيما ذكر في بعض تراجم أهل العلم سبب توبته، كان مستلقيا وينظر في نخلتين يطير منهما عصفور يطير بينهما إلى أخرى فيأخذ ثمرة من هذه النخلة ثم يلقيها في الأخرى وهكذا، فصعد إلى هذه النخلة فوجد بين السعف حية عمياء قد فتحت فاها ويلقي هذا العصفور هذا الثمر فيه، عمياء حية لا علاقة بينها وبين العصفور، لا يوجد لا نسب ولا سبب، فسخر الله عز وجل لها هذا، ما ماتت، بل وجد في بعض طواعين بغداد فيما ذكره المؤرخون لما أغلقت الأبواب على أهلها لكثرة الموتى فتحت بعض البيوت بعد الطاعون، فوجد صبي حي في بيت رضيع طفل صغير، فوجدوا كلبه قد تعهدت وتكفلت بإرضاعه، هذا معروف وذكر في بعض طواعين بغداد. هذا أيضا العالم النحوي اللغوي المشهور له ترجمة في كثير من كتب التراجم طاهر بن أحمد ابن باب شاذ، هذا عالم كان في مصر وكان متزهدا وكان يسكن في غرفة في جامع عمرو بن العاص بمصر، فكان يأكل على سطح الجامع فيأتي سنور هر قط ويدنو منه فيلقي إليه شيئا ثم يذهب بسرعة ويرجع إليه ثانية فيعطيه فيذهب ثم يرجع إليه ثالثة ورابعة، فعجب منه أن مثل هذا لا يأكل هذا المقدار من الأكل وبهذه السرعة. فلما تتبع هذا السنور وجدوا أنه يذهب إلى مكان قريب خرب وهناك سنور آخر أعمى لا يستطيع الحركة، فيلقي إليه ما يأخذه وذاك يأكل كما يقال ترعى وهي رابضة، لا يحتاج إلى كلفة ولا إلى عناء. الله هيئ الأسباب الرزق. الآن انظروا هذا النحل أنا كنت أعتقد أن العسل الذي عندنا لا يقارب العسل الموجود في البلاد التي هي جنات وأنهار، سواء في استراليا أو في غيرها، هكذا كنت أعتقد. وحاورت بعض المختصين من الأطباء وغير الأطباء ممن لهم عناية بالعسل، فكانوا يقولون لا، العسل هنا له مميزات لأن قيمة العسل بقلة نسبة الرطوبة، هذا أحد المعايير. فقالوا النحل الموجود هنا صغير لقلة النباتات، فيذهب إلى أماكن بعيدة جدا فتقل نسبة الرطوبة. النحل المستورد النحلة ضخمة كبيرة، لماذا؟ لأن كل شيء قريب منها حواليها، فما تحتاج إلى أن تذهب إلى أماكن بعيدة فتكون نسبة الرطوبة عالية فتقل القيمة الغذائية لهذا النحل. قد أخبرني بعض الإخوان من بلاد الجنوب أن هذا المستورد يسمونه الدبة، هكذا في عرفهم واستعمالهم، يقول ما تتحرك إن لم نضع لها السكر أو غير ذلك تموت. أما النحل الآخر صغير وينتقل إلى أماكن بعيدة جدا تصل إلى عشرات الكيلومترات ويصعد إلى أعلى أماكن شاهقة، فيأتي العسل أقل نسبة من جهة الرطوبة فتكون قيمته الغذائية والدوائية أعلى. فكانوا يأخذون من هذا العسل في أماكن كنت أعجب كيف يأخذونه منها، ويذهبون به إلى بلد مثل مصر ويصنع في كبسولات العسل هناك، وفي بلاد مليئة بالخيرات والجنات والأنهار كيف عسل الصحراء يكون أجود وأفضل، جبال قاحلة. فذكروا هذا المعنى، هذا النوع من النحل الضخم هيأ الله له الأسباب، كل شيء قريب منه لا يحتاج إلى أن يذهب إلى أماكن بعيدة، فإذا نقل إلى بيئة أخرى فإنه لا يستطيع الانتقال فيحتاج إلى غذاء يعطى له، فيكون كما يقال غذاؤه مصنوعا وإلا فيموت. على كل حال فهذا لون. كذلك أيضا ذكر عن إبراهيم بن أدهم رحمه الله أنه جلس يوما ووضع بين يديه قطع من اللحم، فجاء سنور فخطف قطعة من هذا اللحم وذهب بها، فصار يتبعه يريد أن ينظر أين يذهب، فوجد هذا السنور قد وضع هذا اللحم على فم جحر، فخرج منه ثعبان أعمى قد ذهبت عيناه، فأخذ هذا اللحم وأكله. هيأ الله له السنور، ولا علاقة بين السنور والثعبان، لكنها أرزاق الله يسوقها إلى هذه الخلائق، إما بسبب واصل إليهم وإما بغير سبب. هذه الأمثلة تنبيك عن غيرها وهي كثير في هذه الخلائق ودقتها وعجيب أمرها وشأنها، منها ما لا يرى إلا بالعين المجردة ذات ألوان وخراطيم وقرون وأشكال عجيبة جدا، انظروا إليها في هذه الشبكة ترون عجائب وغرائب وكيف تغتذي. فهذا رزق الله تبارك وتعالى. أما الأمر الأخير وهو أثر الإيمان بهذين الاسمين الكريمين، ونحن نذكر دائما في البداية أن يدعى الله تبارك وتعالى بهما، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهذا الدعاء ينتظم النوعين، دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة كقوله تبارك وتعالى، قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. فهنا يدعو في هذا المقام بما يناسبه، فإذا أردت الرزق الذي هو من قوت الأبدان أو قوت القلوب قل يا رزاق ارزقني، العلم رزق والطعام رزق والزوجة رزق والأولاد رزق، فسل الله تبارك وتعالى أن يرزقك. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله، فقال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: فهؤلاء لربي فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. هذا في صحيح مسلم. وعند البخاري من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سليم، وفي آخر الحديث أنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لابنها أنس رضي الله عنه، فقال: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له. فهذا من دعاء المسألة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، ارزقني إن شئت، وليعزم مسألته. الحديث. وفي البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك. لاحظ همة عمر، ما قال ارزقني طعاما، قال ارزقني شهادة، فهذا رزق في سبيلك. وعند مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وفي رواية: اللهم ارزق آل محمد قوتا، يعني ما يكفي لحاجتهم في يومهم وليلتهم، هذا هو القوت، من غير أن يفيض ذلك ويكثر ويزيد. وفي حديث أبي مالك الأشجعي قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. دعاء العبادة، وأن يصدر من المكلف أنواع التعبد مما يكون بقلبه ولسانه وجوارحه، وكل هذا فأعظم ذلك، أعظم هذا الأثر التعبدي هو التوحيد والتباعد عن الشرك. فالله تبارك وتعالى هو الخالق الرازق وحده، فهو الذي يستحق أن يعبد وحده، فلا يقول: يا بدوي مدد، يا جيلاني ارزقني، يا فحل الفحول شجرة تتمسح بها المرأة التي لم تتزوج أو التي لم تنجب، أو ارزقني زوجا قبل الحول. هذا ما يجوز، لا يجوز أن يدعى أحد من الخلق لا حي ولا ميت وأن يسأل الرزق، فذلك يختص الله تبارك وتعالى به. وقد احتج الله على المشركين بهذا: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فاحتج عليهم بهذا فقل: أفلا تتقون. فاحتج على توحيده وإفراده بالعبادة أنه المتفرد بالخلق والرزق وتدبير الأمور، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه؟ فيحتج عليهم بأنه هو الرازق، فينبغي أن يكون هو المعبود وحده، فهذا أعظم أثر. إذا عرفت أن الرزق بيد الله عز وجل فينبغي أن تتوجه إليه وحده وأن تعبده وحده. والأمر الثاني أن تتوكل عليه دون من سواه، لا تتوكل على فلان ولا تتوكل على قدراتك ولا على مهاراتك ولا على أرصدتك، توكل على الحي الذي لا يموت، فهو الذي يملك النفع والضر والرزق والعطاء والمنع. فهذا يحصل للعبد به كمال التوكل، يبذل الأسباب في طلب الرزق ولكنه يطمئن ويثق بما عند الله عز وجل ويتوكل عليه، لأن الله كما قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تموت نفس، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. ففوض الأمر إلى الله. أحد الخلفاء قال لي أحد العلماء أراد أن يكتب له جراية، يعني يجري له مالا، فقال: لا أريد، لأني في جراية من إذا غضب علي لم يقطع جرايته عني. انظروا إلى هذا اليقين والتوكل على الله تبارك وتعالى. الفضل بن الربيع حج مع هارون الرشيد، وفي الطريق في الكوفة مروا برجل معروف بالزهد ويقال له بهلول، فهذا الرجل أراد الخدم أن يبعدوه أن يطردوه، ثم بعد ذلك تكلم ونادى الخليفة، وكان مما قال له: قال: هب أنك قد ملكت الأرض طرا ودان لك العباد فكان ماذا؟ ألست تصير في قبر ويحثو عليك ترابه هذا وهذا؟ ثم قال له: يا أمير المؤمنين، من رزقه الله مالا وجمالا فعف في جماله وواسى من ماله كتب عند الله من الأبرار. فظن هارون أن عليه دينا، فقال: قد أمرنا أن يقضى عنك دينك. قال: لا تفعل يا أمير المؤمنين، لا يقضى دين بدين، أردد الحق إلى أهله، فجميع ما في يدك دين عليك. قال: أمرنا أن يجرى عليك نفقة. قال: لا تفعل، أتراه أجرى عليك ونسيني؟ هذا الخليفة الآن يملك من الأندلس إلى حدود الصين، أجرينا عليك نفقة، ما قال يا لها من ليلة، أتراه أجرى عليك ونسيني؟ إن الذي أجرى عليك هو الذي أجرى علي. ثم ذهب وتركه ويقول: توكلت على الله وما أرجو سوى الله، وما الرزق من الناس بل الرزق من الله. وهذا حاتم الأصم دخل على امرأته فقال: أريد أن أسافر، فكم أضع لك من النفقة؟ فقالت: بقدر ما بقي لي من الحياة. فقال: ما أدري كم تعيشين؟ قالت: فكله إلى من يعلم. هذه المرأة سليمان ابن عبد الملك لما التقى بأحد التابعين في القصة المشهورة المعروفة وكلمه في الطواف فما رد عليه، ثم بعد ذلك قال له: سلني. قال: من حوائج الدنيا أو من حوائج الآخرة؟ قال: بل من حوائج الدنيا. فقال: والله ما سألتها من هي بيده، فكيف أسألها من ليست في يده. أمر ثالث وهو الاطمئنان. اطمئن، إن كنت طالبا سيأتيك ما كتبه الله عز وجل لك من الرزق، لا تقلق إذا تخرجت وين ستذهب وين ستعمل وإيش سيكون عندك من المال. إذا كنت عاطلا عن عمل اطمئن، ما كتب لك سيأتيك، ولو طرت وصلت ولمست السماء فإنه لن تحصل على ما لم يكتب لك. رزقك مكتوب حاصل. وكنت ذكرت في بعض المناسبات في الكلام على الأعمال القلبية خبر ذلك الرجل في ناحية عندنا في هذه البلاد لما سقط في بئر فتصايح الناس وتنادوا فوجدوه حيا ما أصابه شيء ليس به أذى، فأخرجوه فذهب إلى ناد من نواديهم ومجلس من مجالسهم فأتوا له بلبن فشرب، وقالوا: أخبرنا كيف وقعت في هذا البئر. فدعاهم وقال: تعالوا، من أجل أن يريهم كيف كان وقوعه. فجاء يمشي بجانب البئر يريهم كيف كان، فزلت قدمه فأصابته جوانب البئر فما وصل قعرها إلا وقد فارق الحياة، سقط سقوط آخر حقيقة. كانت بقيت له شربة من لبن، خرج وشرب. ثم والآخر الذي سقط من عمارة عامل مليص سقط من الدور الرابع ولم يصبه أذى، فذهب فرحا إلى يقطع الشارع وجاء معه بمشروب لزملائه العمال فرحا بهذه العافية والسلامة. وفي رجوعه وإذا بسيارة تصطدم به، ثم بعد ذلك يفارق الحياة. بقي له شيء، بقي له معاملة، بقي يشتري بيبسي. الرزق مكتوب يطارد العبد كما يطارده الأجل. اطمئن تماما، اطمئن. هذا الفرخ الغراب يقال يا رازق النعاب، الغراب يعني، الغراب يقولون إنه حينما يضع فرخه يكون كالشحمة أبيض ليس عليه ريش، يقولون إن الغراب ينكره فلا يزقه بالطعام يتركه، فتأتي البق وتجتمع عليه لزهومته كأنه شحمة يتغذى عليها فينبت له ريشه الأسود، فيأتي أبوه وأمه ويزقانه بالطعام. من الذي يهيئ له هذا البق حتى يأكله ثم بعد ذلك يعيش به؟ فاطمئن إلى هذا الرزق ولا تقلق. سهرت أعين ونامت عيون في شؤون تكون أو لا تكون، فدع الهم ما استطعت فحملانك الهموم جنون، إن ربا كفاك ما كان بالأمس سيكفيك في غد ما يكون. مر إبراهيم ابن أدهم رحمه الله على رجل قد ظهر الحزن والكآبة على وجهه، فقال له إبراهيم: يا هذا، إني أسألك عن ثلاث فأجبني. تبه، هذه مهمة، أسألك عن ثلاث فأجبني. فقال الرجل: اسأل. هذا إنسان يعيش في قلق وضيق وغم، قال: اسأل. قال: أيجري في هذا الكون شيء لا يريده الله؟ فقال: لا. فقال: أينقص من أجلك لحظة كتبها الله لك في الحياة؟ قال: لا. قال أينقص من رزقك شيء قدره الله لك؟ قال لا. قال إبراهيم فعلام الهم إذن؟ مهموم ليش؟ رزقك لن ينقص، أجلك لن ينقص، لن يقع في كون الله إلا ما أراد. قلق لماذا؟ حزين لماذا؟ مكتئب لماذا؟ تفكر في ماذا؟ اعمل ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، ودع القلق ودع الهم. وقبل مدة حاولت أن أقرأ ما أمكنني أن أصل إليه من كتب القلق ودع القلق وابدأ الحياة وكتب الغربيين ونحو ذلك، وكان من أعجب ما قرأت كتب هؤلاء الغربيين المساكين، هذا كتاب دع القلق وابدأ، لما قرأته رحمت الكاتب. سبحان الله، مساكين ما عندهم شيء، مؤلف كتاب كبير على كلام ينشئه وقصص وحكايات بسيطة، وعندنا هذا الكلام كله في نصف آية، نتيجة ضحلة خرجت بها من كتب كثيرة في هذا الموضوع. فالله تبارك وتعالى هو الرزاق، دع المقادير تجني في أعنتها ولا تنامن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. قلق لماذا؟ مكتئب لماذا؟ كل شيء عند الله عز وجل، العافية رزق من الله هي عنده، لا تقلق، ولن يكون إلا ما كتب الله له. قلقت ولا ما قلقت؟ النجاح والتفوق وكل ذلك له أسباب تبذلها، لكن لا تقلق، كل هذا عند الله عز وجل، وهو رزق من الله، توفيق والتسديد، تحقيق المطالب والكسب في التجارات والربح والوظائف والأعمال وما إلى ذلك، كل هذا من الله تبارك وتعالى، رزق من الله، فتوكل عليه وعش مبتهجا، عش منشرح الصدر بطاعة الله عز وجل والتقرب إليه، واعلم أنه كما قال الله كأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. يقول ابن كثير لا تطيق جمعه ولا تحصيله ولا تدخر شيئا لغد، الله يرزقها، يقيض لها رزقها على ضعفها وييسره عليها، فيبعث إلى كل مخلوق من الرزق ما يصلحه، حتى الذر في قرار الأرض والطير في الهواء والحيتان في الماء. هذا مما يذكر، أن رجلا توفي أخوه وترك 5 أولاد، فصار هذا يرعاهم وهو في حال من القلق، يقول أنا فقير ضعيف مسكين ما عندي شيء لأولادي، فجاء هؤلاء 5، فلقي أحد أهل العلم فقال له ما هذا الغم؟ فقال توفي أخي وحصل كذا وكذا. قال له هل ترك لهم شيئا؟ قال ما يكفي لمدة سنة فقط. قال بعد سنة تبكي إن شاء الله. مات هذا الرجل بعد نحو 3 أشهر، تبكي لماذا؟ هو مات بعد 3 أشهر وما ترك لهم يكفي لمدة سنة، فهذا البكاء هل غير من القدر شيئا؟ ما غير. هذا آخر صدر قرار بهدم بيته من أجل طريق أو نحو ذلك، وضمن له أن يعوض بموقع أفضل، فصار الرجل في حال من الاضطراب والضيق والبكاء والجزع، لكنه مات بعد أشهر قبل أن يهدم البيت، وهو لا زال يسكنه. على إيش هذا القلق؟ تدري كم تعيش؟ ما في الغد عند الله، في لحظتك هذه أن تعيش تتنفس، سبح واذكر الله عز وجل وانطلق وانتعش. فما يأتي فهو غيب، لا تقلق بسببه، قد ترزق من حيث لا تحتسب، قد ترزق بأمور لا تخطر لك على بال. يحدثني أحد الأشخاص قبل نحو 70 سنة، نسأل الله أن يبارك له، أحصل له غنى بعد ذلك إلى آخره، كان مجتازا في مكان فوجد رجالا يدخلون في ناحية، فدخل معهم وإذا هم يكتتبون يعملون في عمل من الأعمال، فدخل وعمل ليس معه شيء، ولا أوراق ولا ثبوتيات ولا أمور، ثم بعد ذلك تيسر هذا بعده وانتقل إلى مكان آخر وإلى مدينة أخرى، وحصل له بسبب ذلك خير كثير، وتزوج ورزق بالأولاد وحصل له الغنى، وكان مجتازا، فلما رأى هؤلاء يدخلون في تلك الناحية دخل معهم، فإذا هو يجد نفسه يتوجه وجه ما خطرت له على بال ولا دارت له في خيال، إنما ذهب على قدميه، لا يملك سيارة ولا يملك أجرة، ذهب في صبيحة يوم من أجل أن يقابل رجلا قد دعاه إلى قهوة صبيحة ذلك اليوم. فهذا كله، انظر في أيام الحرب العالمية، هذا رجل باع السكر بعد ما حدت أسعاره في كثير من البلاد بزيادة قليلة، فجاءت ضابطة في بعض بلاد المسلمين قد استعمرها هؤلاء الكفار، فجاءت هذه المرأة العسكرية الضابطة فأغلقت المحل بالشمع الأحمر. انتهت الحرب بعد أشهر، تضاعف سعر السكر 100 ضعف، وصار هذا الرجل من أغنى أهل البلد. إغلاق هذا المحل بالشمع الأحمر لمدة شهور ضاق بها صدره، صارت سببا لثروة، فصار من أغنى أهل البلد. هؤلاء اللي يتحدثون عن الانفجار السكاني ويتحدثون عن الأوزون وثقب الأوزون ونهاية العالم والفقر الذي ينتظر البشرية بسبب هذه المواليد الكثر، كل هذا لا قيمة له. أرزاق الناس مضمونة، والساعة لها وقت معلوم عند الله، وأرزاق الناس دارة إلى قيام الساعة، فكل هذا لا يغير. هذه امرأة قال لها قائل: كيف يرزقك زوجك؟ قالت: زوجي ليس برزاق بل أكال. وصدقت، لو كانت الأرزاق تجري على الحجة على العقول والذكاء، ألكنا إذن من جهلهن البهائم؟ كان البهائم تموت. هذا إنسان قد يكون في غاية الذكاء ورزقه قليل، وآخر لا يعرف يكتب اسمه ويملك المليارات. فالرزاق هو الله، فاطمئن إلى رزقه ولا تقلق ولا تحزن، فما كتب لك سيأتيك لا محالة. إذن خذه من حله ودع الحرام، وارض بما قسم الله لك، وعليك بالقناعة. ما قسم الله لك من الرزق، ما قسم لك من أيضا الأسرة النسب، ترضى بأمك، ترضى بأبيك، أنك ابن فلان ابن فلانة، هذا الذي قدره الله لك وهيأه ورزقك إياه. لا داعي لتكلف أمور لربما تزري بك عند الآخرين، ويكون الإنسان محل تندر وسخرية، حيث ينتسب إلى شيء قد لا يمت إليه بصلة. يرضى الإنسان بصورته وما أعطاه الله من هيئة، الله أقامه بهذا الشكل واختاره له، من طول وقصر ووسامة وغيرها، صحة ومرض، وهذا لا يمنع من تعاطي الأسباب فيما يمكن مدافعته. ولما كانت هذه القضية هي أكثر ما يقلق النفوس، القلق على الأجل والقلق على الرزق، جاء الضمان: لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. هذان تنقطع من أجلهما الأعناق، يتهافت الناس ويصيبهم القلق والمخاوف، هذا يتلمس يتوقع مرض أو ورم أو غدة أو غير ذلك، وما به بأس، وما كتب سيأتي. هذا الإنسان الذي أصيب بأخطر الأمراض، لو جاء وعمل تحليل عند الطبيب وقال له النتيجة تقول الآن أنك بريء من هذا المرض وسلمت منه وقد شفيت 100%، تغير الأجل ولا ما يتغير؟ لن يتغير لحظة ولا أقل من الثانية. لو قيل بك هذا المرض ومرض أخطر منه ومرض أخطر وأمراض الدنيا قد حلت بك، سيتغير الأجل ولا لا؟ لن يتغير ولا لحظة. إذن أعفى الناس، أكثر الناس عافية، أجله محدد، وأكثر الناس بلاء وعلة ومرضا، أجله هو محدد، برئ أو ازدادت علته، الأجل هو الأجل. إذن عليك بالتسبيح والذكر والعمل الصالح، استغل هذه الأوقات، فالدنيا ممر ومعبر، واسأل من بيده خزائن السماوات والأرض: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أمر الرابع أن يترك الإنسان ما حرم الله عليه، وهذا كما سبق من أن رزق الإنسان مكتوب. وأمر خامس وهو أن يتذكر الإنسان سعة رحمة الله وعظيم لطفه وحكمته. كيف يرزق هؤلاء العباد؟ الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، يعصونه ويحادونه ومع ذلك يعطيهم ويرزقهم. ولما قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم بدعائه لمكة: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قيد بأهل الإيمان، قال الله: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. يعني حتى الكافر يرزق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. هذا التفاوت، هذا العطاء الذي من الله تبارك وتعالى، كله بعلم وحكمة. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يضيق، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، يعلم خفايا والبواطن، بصير نافذ البصر فيهم. هذا يصلح له رزق قليل، وهذا يصلح له رزق كثير. هذا لو أعطاه كثير لا حصل له الطغيان وأشغله عن عبادة الله عز وجل، فأعطاه شيئا يكفيه ولكنه لا يطغيه. فلماذا القلق، ولماذا زعلان، ولماذا مهموم، ولماذا التفكير الكثير الذي لن يغير من المعادلة شيئا؟ أمر سادس هو أن يمتلئ القلب بمحبة هذا الرزاق الذي أعطى وأولى وحبانا بهذه النعم. لو أن أحدا أعطانا شيئا فإن الإحسان يأسر القلوب، فالله أحسن إلينا ورزقنا. كذلك أمر سابع أن يتجافى العبد عن الشح والبخل والإمساك قبض اليد، فإن الله هو الرزاق، والله يقول أنفق أنفق عليك. هذا بعض ما يتعلق بهذا الاسم الكريم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.